نبتدئ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له إلا الله وحده. فنواصل التعليق على كتاب التوحيد، ولا زلنا في الكلام على باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وكنا قد ذكرنا في الحصة الفارطة أن هذا الباب هو عقدة الكتاب، فإن كل ما سيأتي من بعده هو تفسير لهذا الباب، لأن هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد يبين التوحيد الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا التوحيد يضاده الشرك، ولا يعرف هذا التوحيد إلا بمعرفة أركانه ومعرفة ما يضاده. فلا تكون موحدا يا عبد الله حتى تعلم التوحيد فتأتي به، وحتى تعلم الشرك بأنواعه ومداخله والذرائع الموصلة إليه حتى تأمن الوقوع فيه أو تحذر الوقوع فيه. فكان هذا الباب وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بيانا لأصول التوحيد وأصول ما وقعت فيه الأمم السابقة من الشرك، حتى تعلم وحتى يتبين لك أن ما سيأتي في الأبواب التي بعده هي راجعة إما لبيان أصل التوحيد الذي لا يقوم دين المرء إلا به، أو بيان كماله الواجب، أو بيان كماله المستحب. وكذلك ما بعد هذا الباب يبين أصل الشرك الذي يكون به المرء مشركا، وبيان الشرك الأصغر الذي هو مضاد للتوحيد لكن يضاد كماله الواجب، وكذلك بيان ما يضاد كمال التوحيد المستحب من شرك الألفاظ أو بعض الاعتقادات أو بعض الأقوال والأفعال التي هي تناقض كمال التوحيد. مر معنا أن المصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر آيات، وتدارسنا آيتين منها، وهما قول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وبينا أن مراد المصنف رحمه الله من بيانها من إيراد هذه الآية بيان أن من أصول الشرك التي وقعت وقع فيها الأمم قبلنا هو اتخاذ معبودات من دون الله يتقرب إليها ويصرف لها شيء من حق الله تبارك وتعالى، وهذه الآلهة المتخذة هي نفسها تسعى إلى الله وتبتغي إليه الوسيلة، ويتنافسون في ذلك أيهم أقرب، وهم في غفلة عن عبادة عابديهم، بل ويوم القيامة كما سيأتي معنا يتبرؤون ممن يعبدهم من دون الله تبارك وتعالى. وذلك قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وذكرنا أن أكثر المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في من يعبد عيسى ومريم والعزير والملائكة، وقيل أنها نزلت في قوم يعبدون الجن، فأسلم أولئك النفر من الجن ودخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومكث أولئك الإنس على عبادة تلك الطائفة من الجن، فأخبر الله عنهم بهذه الآية. وفيها بيان أن مهما الإنسان دعا من دون الله فذلك المدعو لا يملك لداعيه أن يكشف عنه الضر ولا أن يحوله من حال إلى حال. فأصلا من أصول شرك الأمم هو عبادة الذين يتقربون إلى الله كعيسى وأمه والعزير والملائكة ومسلم الجن والصالحين والأنبياء ونحو ذلك، كما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. الآية الثانية التي ذكرها وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وذكرنا أن هذه الآية فيها تفسير لمعنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من جميع المعبودات إلا الله تبارك وتعالى، لأن المعبودات جميعها عبدت بالباطل والظلم والطغيان، وأما الله تبارك وتعالى فهو حق لأن يعبد وحق لأن يؤله، لأنه هو المعبود بحق، لأنه هو الخالق الرازق البارئ المصور. فالخالق لهذه الأشياء وباريها ومصورها هو المستحق لأن يعبد وحده، أما أولئك فهي مخلوقة ولا يخلقون شيئا، وهي مربوبة ولا تملك من الربوبية شيئا، بل لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. لذلك لا يتم لك التوحيد حتى تتبرأ من دون الله، تتبرأ من عبادة من سوى الله تبارك وتعالى، وأن تثبت العبادة لله وحده. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى فيما حكاه عن إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. هذا عام، واستثنى فقال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم بين أن هذه البراءة وهذه الولاية هي ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها، والتي أخبر الله أنه لا تزال طائفة من عقب إبراهيم إلى قيام الساعة على هذه الكلمة. لذلك قال: وجعلها كلمة في عقبه لعلهم يرجعون. وهذه الكلمة هي لا إله إلا الله كما فسرها غير واحد من أهل العلم. فالأصل الثاني من أصول التوحيد هو الإيمان بالله وحده، والكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فلا يكفي أن تؤمن بالله وحده، ولا يكفي أن تعبد الله، ولا يكفي أن لا تدعو إلا الله، وأن لا تذبح إلا لله، وأن لا تنذر إلا لله، وأن لا تخاف خوف السر والعبادة إلا من الله. لا يكفي هذا كله حتى تكفر بما يعبد من دون الله، وتعتقد بطلان عبادتهم، وتعتقد كفر عابديهم، وهذا هو مقتضى الحب في الله والبغض في الله كما سيأتي معنا في الآية التي بعد هذه الآية. ثم نستأنف درسنا من الآية التي توقفنا عندها آخر مرة، وهي التي ذكرها المصنف ثالث ما ذكر، وهي قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اعلم رحمني الله وإياك أن أصول فساد العالم كما ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، أصول فساد العالم إما في الأديان، وإما في السياسات والحكام، وإما في العباد والزهاد، فهؤلاء هم أصول فساد العالم، كما أنهم هم أصول صلاح العالم إذا صلحوا. فمن أصول الشرك التي وقعت فيها الأمم السابقة والتي يحذرنا الله تبارك وتعالى بهذه الأخبار أن نقع في مثل ما وقعوا فيه، من هذه الأصول هو اتخاذ العلماء والأمراء والعباد والزهاد أربابا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى أخذه ابن أبي العز الحنفي، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من قول ابن المبارك رحمه الله في رجز كان يتجزه يقول: وهل أهلك الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فهذه الأصول ذكرها الله تبارك وتعالى في آية التوبة هذه التي بين أيدينا، فإن من أصول الشرك التي كانت في الأمم السابقة والتي للأسف رجعت في هذه الأمة في صور جديدة هو اتخاذ العلماء والأمراء والعباد والزهاد أربابا من دون الله، وربوبية هؤلاء ليس بالركوع لهم ولا بدعائهم من دون الله ولا بالسجود لهم، وإنما ربوبية هؤلاء من طرف من اتخذهم أربابا راجعة إلى طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، لما ذكر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، وكان عدي بن حاتم الطائي كان نصرانيا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. عدي بن حاتم رضي الله عنه فهم العبادة في مفهومها الضيق، وهي أنهم يصلون لهم أو يدعونهم أو يذبحون لهم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من العبادة وليست، ولكنها ليست كل العبادة، فالعبادة مفهوم شامل وهو صرف شيء من خصائص الله لغيره، ومن خصائص الله التحليل والتحريم، ومن خصائص الله الحكم في خلقه والحكم في ملكوته تبارك وتعالى، كما قال يوسف: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وكما قال جل وعلا في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي أثناء السورة قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة بلفظ النهي: ولا تشرك في حكمه أحدا. فمن العبادة هو إفراد الله تبارك وتعالى بالتحليل والتحريم، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. فمن اعتقد في عالم أو حاكم أو عابد أن له خاصية التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله تبارك وتعالى. وهذا هو المعنى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم. فعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ فقال عدي: بلى، أي إن الأمر كما ذكرت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. فطاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال هي عبادة لغير الله. وبها اتخذ من اتخذ الحكام والعلماء والزهاد والعباد أربابا من دون الله، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو تفسير لا إله إلا الله، أو الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يبين لك خطورة ما يقع فيه كثير من الناس من هذه الحيثية. فالأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. فاتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون الله بطاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، هذه عبادة، هذه عبادة يصير بها صاحبها مشركا لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في اتباع المشركين في استحلال أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، سماه شركا، كما في قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ذلك أن المشركين أوردوا على المسلمين في مكة شبهة، فقالوا: ما بالكم تأكلون ما قتلت أيديكم ولا تأكلون ما قتل الله، ويريدون بما قتل الله ما مات حتى حتف أنفه، مات من غير تذكية ولا ذبح. فأنزل الله تبارك وتعالى رد هذه الشبهة بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني وإن شياطين الجن ليوحون إلى أوليائهم من شياطين الإنس من المشركين في إرادة مثل هذه الشبهة التي أوردها مشرك قريش: كيف تأكلون ما قتلت أيديكم ولا تأكلون ما قتل الله؟ فقالوا: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم، أي وإن أطعتموهم في استحلال أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إنكم لمشركون. فسمى طاعتهم في تحليل الحرام سماه شركا. وكان شركا، إنما كان شركا لأن التحليل والتحريم، أو بالتعبير العصري، لأن التشريع هو حق الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، إلى آخر الآيات. وقال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فكان طاعة العلماء والأمراء والعباد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله شركا من هذه الحيثية، من حيثية صرف هذه الخاصية التي هي لله صرفها لغيره. لذلك يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لماذا سماه كذبا؟ لأن التحليل والتحريم حق لله تبارك وتعالى. لكن هنا لا بد أن نفصل المسألة من جهة الحكم الفقهي، متى يكون شركا أكبر ومتى يكون فسقا وكبيرة من كبائر الذنوب، وتكون شركا أصغر لكن لا تصل بصاحبها إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. وذكر تفصيل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتبه، وذكر أن معنى قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي الذين يتخذون العلماء والأمراء أربابا من جهة طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فذكر أن حكمهم على التفصيل الآتي: أحد أو على وجهين، أحد هذين الوجهين أن يعلموا، أي الذين يطيعون الأمراء والحكام في التحليل والتحريم، أن يعلموا أن العلماء والحكام والعباد بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل. وما معنى يتبعونهم على هذا التبديل؟ أي يعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وهو شرك أكبر. قال: وإن لم يكونوا يصلون لهم أو يسجدون لهم. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يتبعوهم في التحليل والتحريم اعتقادا، فيعتقدون أن ما حرمه الحاكم أو العالم مما أحله الله حراما، وأن ما أحله الحاكم أو العالم مما حرمه الله حلالا، عقيدة يعتقدونها اتباعا لرؤسائهم، فهذا العمل منهم شرك أكبر وكفر أكبر مخرج لصاحبه من الملة، كما هو حال اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى يعتقدون أن لقساوستهم ولرهبانهم ولحاخاماتهم حق التحليل والتحريم، لذلك هم يقدسون الحاخام أو يقدسون البابا باعتبار أنه نائب الرب أو نائب رسول الرب، على خلاف بين اليهود والنصارى. هذه النيابة ما فائدتها؟ فائدتها أنه ينسخ ما جاء به الرسول، أي له حق نسخ ما جاء به الرسول، فله صلاحية تحليل ما حرمه الرسول أو تحريم ما أحله الرسول. فإن المسلم إذا اعتقد في حاكم أو عالم أن له هذه الصلاحية بحيث يبدل دين الله فيجعل الحرام حلالا والحلال حراما اعتقادا يعتقده اتباعا لرؤسائه من العلماء والحكام، فهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. الحالة الثانية أن يكون المسلم اعتقاده ثابتا راسخا، وأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ولكن يطيع حاكمه أو يطيع شيخه في فعل المعصية، فيأمره مثلا بشرب الخمر فيشرب الخمر مع اعتقاد حرمتها، أو يمتنع من أكل ما أحل الله أو شرب ما أحله الله مع أن اعتقاده ثابت في أنه حلال. فهذا إذا فعله المسلم، أو فإنما يفعله المسلم إذا فعله كما يفعل سائر المعاصي، فإنه يفعلها كما يفعل سائر المعاصي من طاعة المخلوق في معصية الخالق. فهؤلاء كما ذكر لهم حكم الفساق، ولهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: اسمع وأطع ما لم تؤمر بمعصية الله. فإذا أمرت بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، أي فلا سمع ولا طاعة في معصية الله. فإذا أمر الإنسان من شيخه أو من حاكمه يؤمر بمعصية فيفعلها مع رسوخ اعتقاده أن ما فعله هو خلاف ما حرمه الله، فهذا فسق أصغر وشرك أصغر من جهة أنه أطاع المخلوق في معصية الله تبارك وتعالى. وهذا التفصيل بارك الله فيكم لا بد منه حتى ننجو من مذهبين خطيرين. المذهب الأول مذهب الخوارج الذين يكفرون بمطلق الطاعة في المعصية، فيقولون: بما أن الحكام أو العلماء سكتوا أو أباحوا بنوك الربوية، إذن هؤلاء أحلوا ما حرم الله فطاعتهم كفر أكبر. نقول: لا، نقول يختلف. إذا كان إنسان أطاعهم مع تغير عقيدته، ما معنى تغير عقيدته؟ أي يصبح يعتقد أن الربا حلال، فهذا نقول له كفر كفرا أكبر. أما إذا أطاعهم مع ثبوت عقيدته وأن الحرام ما حرمه الله، ولكن مارس ذلك الفعل على وجه المعصية، فإن نقول له طاعته هو طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ويكون كأمثاله من أهل الذنوب والمعاصي. فالمذهب الأول الذي ننجو منه بهذا التفصيل مذهب الخوارج وأهل التكفير غير المنضبط. المذهب الثاني هو المذهب المقابل، وهم غلاة المتصوفة، وهؤلاء مذهبهم أشد وأخطر، وذلك أن غلاة المتصوفة يقولون أن الإنسان إذا بلغ مرتبة يذكرونها هم، لا نطيل المجلس بذكرها، نقول إذا بلغ مرتبة اليقين فإنه تسقط عنه الواجبات ويسقط عنه وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. لذلك ذكروا أن من نواقض الإسلام أن يعتقد أحد أن لأحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بسقوط وجوب الواجبات عنه أو سقوط تحريم المحرمات عنه، لأنه بلغ رتبة أو مقاما أو درجة في هذا الدين بحيث يسقط عنه الواجبات وتسقط عنه تحريم المحرمات. فمن اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن دين عن شريعة موسى فقد كفر كفرا أكبر. وهؤلاء هم غلاة الصوفية، فيقولون أن المريد إذا اتبع شيخه فيما يأمره به من الأوراد والأذكار والخلوات والترقي في مدارج التزكية ومدارج رياضة النفوس ونحو ذلك من مصطلحاتهم المبتدعة، إذا وصل بعد ذلك كله إلى مرتبة اليقين ويشاهد ويفنى في الله تبارك وتعالى ويشاهد القدر، يسقط عنه الشرع، فلا تجب عليه الواجبات ولا تحرم عليه المحرمات، ففعله كله طاعة، فإذا شرب الخمر فهو في طاعة، وإذا زنى فهو في طاعة، وإذا ترك الصلاة فهو في طاعة. من اعتقد هذه العقيدة وأن للشيوخ والأقطاب والأغواث من مراتبهم التي يرتبونها في مذاهبهم الباطلة، من وصل إلى هذه المراتب فإن الحلال لا يبقى في حقه حلالا، أو الحرام لا يبقى في حقه حراما، فإن هذا كفر أكبر والعياذ بالله، وهو خروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الكلام المطول، وأعتذر عن كثير منه وعن كثير من عن استطراداتي فيه، أرجع إلى المقصود. مقصود المؤلف من إيراد هذه الآية بيان أن من أصول التوحيد معرفة العبادة بمفهومها الواسع، وأن العبادة من أفراد العبادة هو طاعة الله وطاعة رسوله في التحليل والتحريم، وأن التشريع واعتقاد التشريع حق لله تبارك وتعالى هو من مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. الأمر الثاني أن من أصول الشرك التي وقع فيها الأمم قبلنا، والتي يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقع فيها، هو اتخاذ العلماء والحكام والعباد أربابا من دون الله بطاعتهم في التحليل والتحريم. ثم قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أربابا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. فهذه الآية كذلك تبين أصل من أصول التوحيد وأصل من أصول الشرك. من أصول التوحيد هو محبة الله تبارك وتعالى، وأن هذه المحبة لا بد أن تكون في قلب الموحد أعظم من محبة ما سوى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف أو قال يلقى في النار. في هذه الآية بيان أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. اعلم أولا أن التنديد ينقسم إلى قسمين: تنديد أكبر وتنديد أصغر. التنديد الأكبر هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله وحقوقه، أن يتخذ من دون الله من يدعوه أو يستغيث به أو يذبح له أو يخافه خوف السر أو يحبه محبة العبادة التي تستلزم الخضوع والطاعة، فهذا تنديد أكبر وصاحبه مشرك شركا أكبر. القسم الثاني من التنديد تنديد أصغر، وهو التنديد الذي يجري على الألسنة، كالحلف بغير الله، وكقوله: لولا كليبة فلان لسرقنا البارحة، وكقوله: لولا الله وفلان، وكقول مطرنا بنوء كذا وكذا، مع اعتقاد أن الله هو منزل الغيث والمطر. فهذه الألفاظ التي تجري على الألسنة من غير ما تعتقدها القلوب، فهذا تنديد أصغر، وهو تنديد في اللفظ، هو ذريعة لما هو أخطر منه، وهو التنديد الأكبر باتخاذ غير الله إلها مع الله تبارك وتعالى. وذلك كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: بل ما شاء الله وحده. وفي رواية: قل: بل ما شاء الله ثم شئت. فهذا التنديد الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في قوله ما شاء الله شئت، هو التنديد الأصغر. وفي حديث ابن مسعود لما سأله قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذا هو دليل التنديد الأكبر. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ما هي ماهية هذا التنديد؟ ماهية هذا التنديد ما بعده، فقال يحبونهم كحب الله. اختلف المفسرون في المراد بقوله يحبونهم كحب الله. بعضهم قال أن أهل الإشراك يحبون الله، ولكن يحبون الله ويحبون معه غيره، ومحبة الله. نعم بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر وأعتذر عن الإطالة، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن استطرادات كثيرة كان ينبغي ألا أستطردها، ولكن كما يقال الشيء بشيء يذكر. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.